الرابع نقول هب أن اللفظ يحتمل، أقام الدليل على أن اللفظ يحتمل. نعم نقول طيب هذا دليل على أن المراد ما عينته أنت، لأن فيه احتمال أن يراد غير فعل. وذكرنا أمس أننا لو قال جاء ربك قال جاء أمر ربك نطالب بدليل. إذا وصلنا إلى الأخير نقول طيب ألا يحتمل أن يكون جاء ملك ربك، جاء عذاب ربك، نعم جاء نور ربك، ونجيب أشياء نقول جد يا التعين المراد جاء أمر ربك. نعم ومثل الذي قال ينزل ربنا للسماء قال ينزل أمره، وطيب أن تقول ينزل أمره جد لي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.